لفضيلة الشيخ سماحة والدنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز. من الأشياء التي الآن تشكل مسألة خلاف بين أفراد الأمة الآن قضية العلاقة بين الحاكم والمحكوم والضوابط التي يجب أن تضبط بها. فهناك من يرى أن المعاصي أو الكبائر التي يرتكبها بعض الحكام والفساد الموجود في بعض البلاد موجبا لقضية الخروج على الحكام ومحاولة التغيير وإن كان فيه ضرر للمسلمين في البلد. والأحداث في العالم الإسلامي كثيرة. فما رأي فضيلتكم في هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه، اما بعد، فقد قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر، فان تنازعتم في شيء فردوا الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. هذه لا يخص في وجوب طاعه ولاه الامر وهم العلماء والامراء، وجاءت السنه الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين ان هذه الطاعه لازمه وهي فريضه في المعروف. النصوص من السنة تبين المعنى وتقيد الآية وأن مراد طاعتهم في المعروف، فيجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لا في المعاصي. فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعوا بالمعصية، لكن ينسوا الخروج عليه بأسبابها، بقوله عليه الصلاة والسلام: من رأى من أمره شيئا في معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله ولا ينزع عند يده من طاعة. فإن من خرج عن الطاعة خرج جماعة مات ميتة الجاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام: المرء السم والطاعة فيما أحب وكره في المسي والرفق والنشط والنخرة إلا أن يؤمر بصلاة الله، فإن أمر بصلاة الله فلا سمع ولا طاعة. وسأل الصحابي رسول الله ثم ذكر أنه يا رجال يشرب وراءه تعجبوا فيكم، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: أدوا إليه حقه وسلوا الله عن الله. قال عبادة رضي الله عنه: لا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ألا نناجي على امرأة، قال: إلا أن ترى كفرا بواحا أن يكون من الله في المحا. هذا يدل على أنه لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور فيخرج عليهم إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم من الله في المحا. وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب فسادا كبيرا وشرا عظيما فيختل به الأمن وتضيع الحقوق ولا يتيسر مراد الظالم ولا نصر المظلوم وتحتل السبل ولا تأمن، فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كبير. إلا إذا رأى المسلمون كفرا واحد عندهم من واجبه برهان فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة، أما إذا كان ما عندهم قدرة فلا يخرجون، أو كان الخروج بسبب شر أكثر فليس له الخروج رعاية المصالح العامة. والقاعدة الشرعية المجمع عليها أنه لا يجوز إلا الشر بما هو أشر منه، بل يجب درء الشر بما يزيد ويخففه، أما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز في إجماع المسلمين. فإذا كانت الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الجبر الذي فعل كفر البواح يكون عندها قدرة وزينه وتضع إماما صالحا طيبا من دون يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين وشر أعظم من شر هذا السلطان فلا بأس، أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير واختلال الأمن وظلم الناس واغتيال من لا يستحق الاغتيال إلى غير هذا من الفساد العظيم هذا لا يجوز. فيجب الصبر والسمع والطاعة في المعروف ونصحة ولاة الأمور والدعوة لهم بالخير والاجتهاد في تخفيف الشر وتغليله وتكفير الخير، هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يسلك، لأن في ذلك مصالح المسلمين عامة، ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير، ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين من شر أكثر. نسأل الله لجميع التوفيق في ذلك. حفظك الله، نعلم أن هذا الكلام أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ولكن هناك الآن للأسف من أبناء أهل السنة والجماعة من يرى هذا الفكر فكرا انهزاميا ولا يحق وأن فيه نوع من التخاذل، وقد قيل هذا الكلام عن هذا الفكر، ولذلك لا يدعون الشباب إلى تبني العنف في التغيير. هذا غلط من قائله وقلة فهم، لأنه ما فهم السنة والعرب كما ينبغي، وإنما يحملهم الحماس والغيرة لذات المنكر على أن يقعوا فيما يخالف الشرع كما وقعت الخوارج المعتزلة حملهم حب نصر الحق أو غير أهل الحق حملهم ذلك على أن وقعوا في الباطل حتى كفروا المسلمين بالمعاصي أو خلدوهم في النار بالمعاصي كما تفعل المعتزلة. فالخوارج كفروا بالمعاصي وخلدوا الرصاص في النار والمعتزلة وافقوهم في العاقبة وأنهم في النار وخلدون فيها ولكن قالوا في منزلة من منزلتين وكله غلا. والذي عليه أهل السنة هو الحق أن العاصي لا يكفر بمعصيته ما لم يستحلها، فإذا زنى ما يكفر وإذا سرق ما يكفر وإذا شرب الخمر ما يكفر، يكون عاصيا ضعيف الإيمان فاسقا تقام عليه الحدود، ولا يكفر بذلك إلا إذا استحل المعصية قال إنها حلال. وما قال الخوارج في هذا باطل، تكفيرهم للناس باطل، ولهذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يبرقوا من الإسلام ثم لا يعودون إليه يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذه حال الكفار، هذه حال الخوارج بسبب علوهم وجهلهم وضلالهم. فلا يليق بالشباب ولا غير الشباب ان يقلدوا الخوارج والمعتزله، بل يجب ان يسيروا على مذهب اهل السنه والجماعه على مقاربها الشرعيه، فيقفوا مع النصوص كما جاءت، وليس لهم الخروج على السلطان من اجل معصيه وقعت منه او معاصي وقعت منه، بل عليهم مناصحه بالمكاتبه بالمشافهه بالطرق الطيبه الحسينه بالجهاد التي احسن حتى ينجحوا وحتى يقل الشر ويخف الشر ويكثر الخير. هكذا جاءت النصوص عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. والله يقول جل وعلا فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا قالوا لقلب فظوا من حولك. فالواجب على غير لله وعلى دعاه الهدى ان يلتزموا بحدود الشرع وان ينصحوا ويبلغوا له الامور بالحكمه والكلام الطيب والاسلوب الحسن حتى يكثر الخير ويقل الشر وحتى يكثر الدعاه الى الله وحتى ينشطوا في دعوتهم بالتي هي احسن باب العنف والشده ويناصحهم ويبلغوا له الامر بشتى الطرق الطيبه السليمه مع الدعاء على مثل الغيب ان الله يهديه ويوفقه ويعينه على الخير وان الله يعينه على ترك المعاصي التي يفعلها وعلى اقامه الحق. هكذا من يدعو الله ويضع اليه ان الله يهدي ولاة الامور ويعين ما الحق ومع ذلك يعينهم على ترك الباطل وعلى اقامه الحق بالتي احسن بالاسلوب الحسن بالنصيحه الطيبه. وهكذا مع اخوانه الله يريد ينصحهم ويعظهم ويذكرهم حتى ينشطوا في الدعوه بالتي احسن لا بالعنف والشده، وبهذا يكثر الخير ويقل الشر ويهدي الله ولاة الامور يهدي الله ولاة الامور الخير والاستقامه عليه وتكون العاقبه حميده للجميع. بالنسبة لشيخ حفظك الله، هل إذا كان هناك لو افترضنا أن هناك خروجا شرعيا لدى جماعة من الجماعات هل هذا يبرر قتل وأعوان هذا الحاكم وكل من يعمل في الحكومة التي تتبع لهذا الحاكم مثل الشرطة ومثل الذين يعملون في الأمن والذين يعملون في الوظائف الإدارية الأخرى؟ هذا الأخبر لكن هناك الخروج السلطان إلا بشرطين، أحدهما وجود كفر براح عندهم من الله فيه برهان، والشرط الثاني القدرة على إزالة الحاكم الذي أمر الذي أراد بكفر براح على إزالة لا يترتب عليها شر أكبر، ومن ذلك لا يجوز. يظن البعض من الشباب حفظك الله أن مجافاة الكفار ممن هم مستوطنون في البلاد الإسلامية أو من الوافدين من الشرع، ولذلك بعضهم يستحل قتلهم وسرقتهم. فما قول لا يجوز قتل المستأمن الذي دخل الدولة آمنا ولا قتل العصاة ولا تعدي عليهم، بل تحالون الحكم الشرعي. هذه مسائل يحكمها الحكم الشرعي وإذا لم ينزل الحاكم الشرعي، وإذا ما ينزل المحاكم فالنصيحة فقط، النصيحة لولاة الأمور والتوجيه الخير والتعاون معهم الخير حتى يحكموا شرع الله. أما أن الآمن الناهي يمد يده ويقتل أو يضرب لا، لكن يتعاون مع ولاة الأمور التي أحسن حتى يحكموا شرع الله في عباد الله، وإذا أخطأ واجبه النص واجبه التوجيه الخير واجبه إنكار المنكر بالتي أحسن، هذا هو واجبه. فاتقوا الله ما استطعتم، لأن إنكاره باليد بالقصد أو بالضرب يترتب عليه شر أكثر وفساد أكبر بلا شك ولا ريب. كل من سبق هذه الأمور عرفها. حفظك الله، هل قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالذات التغيير باليد حق للجميع أو نوع حق مشروط لولي الأمر ولمن يعين؟ التغيير للجميع، الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنكم منكر فليغيروا بيده فإذا لم يستطع بلسانه فإذا سأل بقلبه ذلك أضعف الإيمان، لكن التغيير باليد لا بد أن يكون عن قدرة لا ترتب عليه ما هو أكبر شر أكثر، مثل غير اليد في بيته يغير على أولاده على زوجته